السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هو امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه من الأعمال والأقوال. وإنما يسعد الإنسان إذا اتقى ربه، فإن الله عز وجل جعل السعادة مقرونة بالتقوى، لأن من اتقى الله كان الله معه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. فتقوى الله هي أن تطيع الله فلا تعصه، تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وتقوى الله هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد للرحيل. فإذا كان الإنسان متقا ربه صار آمنا مطمئنا في حياته، موفقا في جميع أموره، لأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم بالتأييد والتوفيق والنصر والتيسير. ومن كان مع الله فالله معه. فاحذر أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك، فإن هذا من معاني التقوى، ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يعني لا تكن في شهر دون شهر، أو في مكان دون مكان، فإن رب الشهرين واحد، ورب الأماكن والبلدان واحد. فالذي يطلع عليك ويراك ويراقبك هو ربك، ولا تخفى عليه خافية، في أي مكان كنت وفي أي زمان. راقب ربك فإنه يراقبك، وليس يخفى عليه شيء، فالقريب والبعيد عند الله سواء. فربنا عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه واتقاه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فليس بين الله وبين خلقه نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تقول أنا عربي، أو أنا من سكان المدينة، أو أنا من آل النبي، أو كذا. لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم بأن لك أعداء ثلاثة: إن اتقيت الله وجاهدتهم وأعانك الله عليهم فزت ونجوت وأفلحت وسعدت، فإن غلبوك هلكت، نفسك وهواك وشيطانك. إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأما الهوى فإنه يعمي ويصم عن الحق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. عليك بالصدق مع الله سرا وعلانية، وعليك بالصدق مع الناس، فلا غش ولا كذب ولا خداع ولا خيانة، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولو خفيت على الناس فإنك لا تخفى على الله. وأنت في هذه الحياة تزرع، ومن زرع حصد، والحصاد يوم القيامة، فمن زرع خيرا حصده، ومن زرع شرا حصده، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فجاهد نفسك في طاعة ربك، فإنك لا تدري ماذا بقي لك. الأيام مراحل تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى نخرج من هذه الدنيا وندخل في الآخرة، فإنك محاسب على كل يوم وعلى كل ساعة وعلى كل لحظة من هذه الحياة. فالسعيد من حفظ أوقاته في طاعة ربه وما يرضيه، أشغل نفسه بذكر الله وبطاعة الله. والشقي من فرط وأضاع حياته وعمره، فإن رأس مالك يا ابن آدم عمرك، عمرك رأس مالك، وستسأل عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عمرك يا ابن آدم رأس مالك، سواء طويل أو قصير فستسأل عنه عن كل لحظة من لحظات حياتك. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأنزل إلينا كتابا، من عمل به نجا وأفلح، ومن أهمله وألقاه وراءه ظهريا فإنه خاسر في حياته وبعد وفاته. فإن القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك، فإن لم تعمل به فهو حجة عليك. فإن الله فرض فرائض وحد حدود وبينها في كتابه، وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فالقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، أقام حدودي وأدى فرائضي واجتنب حرماتي فشفعني به، فيقال شأنك به فيأخذه ولا يتركه حتى يدخله الجنة. وإما وعياذ بالله يقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، أضاع فرائضي وتعدى حدودي وانتهك حرماتي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. فمن اتقى ربه وعمل بكتابه واتبع منهج نبيه عليه الصلاة والسلام فهو السعيد. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. فالسعادة لا تكون إلا بطاعة الله، فإذا طلبت السعادة فاطلبها في طاعة الله. فيوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذي يشق ففي النار له فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا فالجنة. فالسعادة لا تحصل لك إلا بتقوى الله وخوفك منه ومراقبتك له في أداء ما فرض الله عليك واجتناب ما حرم عليك. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات وحللت الحلال وحرمت الحرام وأديت الزكاة أدخل الجنة؟ قال: نعم، يعني إذا أدى الفرائض وتجنب ما حرم الله يدخل الجنة. إذا مات على التوحيد خالصا من قلبه مؤديا للفرائض مجتنبا للمحرمات. إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام، فإذا أحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله، وتجنبت الحرام اجتنبته معتقدا تحريمه، يعني أنك مراقب لربك في تحليل الحلال وتحريم الحرام وأداء الفرائض، فإن هذا هو الطريق للنجاة. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبيل طريق الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالله نصب لنا طريقا مستقيم طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، فمن تمسك به نجا، وهو العمل بالكتاب والسنة. أما من انحرف يمين أو يسار فطرق الباطل وطرق الهلاك متعددة. فهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا، ومن تركه وانحرف عنه هلك. فهذه وصية الله لعباده: ولقد وصينا الذي أوثوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله لعباده الأولين والآخرين بتقوى الله، وتقوى الله هو أن تمتثل ما أمرك الله به بأداء الفرائض واجتناب الحرمات والوقوف عند الحدود. فإن زدت عن الفرائض واجتهدت بالأعمال الصالحة فهو خير لك ورفع لدرجاتك، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. المسارعة المنافسة بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسلنا إلى الرسول وأنزل الكتاب وأخبرنا بأنه متوفينا ثم باعثنا ومحاسبنا ومجازينا، فلا بد من الوقوف بين يدي الله فيسألك: لا تزول قد عمى عبد حتى يسأل، والذي يسألك هو الذي لا تخفى عليه خافي، لا ينفع الدوران واللف في ذلك اليوم. سيسألك عن عمرك فيما أفنيته، عمرك أفنيته في طاعة الله أو في معصيته، وعن شبابك فيما أبليته، أيام قوتك وأنت قادر على العمل، بما أفنيت هذا الشباب، بماذا صرفت تلك القوة، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالمال تعطى إياه اختبارا لك، فمن أخذه في حقه وصرفه في حله فهو نعمة، وأما إن اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام فهو نقمة. والمال مال الله وأنت مسؤول عنه، وإن رجال يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، فأنت مسؤول. فاتق الله في مالك، اتق الله في عمرك، اتق الله في شبابك، اتقوا الله في كل شيء. وعن علمه ماذا عمل به أيضا، ستسأل عن علمك الذي تعلمت قليل أو كثير ماذا عملت به، لأن هذا العلم الذي تعلمته قليل أو كثير حجة لك وعليك. إن عملت به وطبقته وعلمته للناس ابتغاء مرضات الله ودعوت إلى دين الله، صار هذا العلم حجة لك ونفعك الله به قليل أو كثير. فإن تجاهلت وعملت بخلاف ما تعلمت فالعلم حجة عليك، لأن الذي يعرف الحق ويتجنبه ويعرف الباطل ويركبه هذا قد عصى الله على بصيره. والعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأصنام، لأنه عصى الله على بصيره. فلا تظن أنك متروكا سدى لا تؤمر ولا تنهى ولا تسأل ولا تحاسب، بل ستسأل في قبرك، ثم تسأل أمام الله، ثم أمامك اليوم العبوس يوما عبوسا قمطريا طوله 50,000 عام يبلغ العرق من الناس على قدر أعمالهم، لأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق على قدر ميل فتصهرهم ويكون العرق على قدر أعمالهم. فيوم القيامة يوم شديد فيه الكربات، فيه الميزان الذي توزن فيه الأعمال، فإن الميزان في ذلك اليوم يطير بأمثال الذر وأقل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهناك توزيع الكتب، فإن هذه المواقف الثلاث التي يجب أن تتق الله وتحسب لها حساب، موقفك عند الميزان حتى ترى من أعمالك وميزانك هل يخف أم يثقل، وعند توزيع الكتب هل تأخذ كتابك بيمينك سعيدا مسرورا ذاهبا إلى الجنة، أو تأخذ كتابك بشمالك ومن وراء ظهرك. ثم الموقف الثالث عند الصراط وهو النهاية، تمر عليه الخلق على قدر أعمالهم، كلما زاد عملك خف سيرك على الصراط وقوي نورك أمامك حتى تدخل الجنة، وكلما قل عملك ثقل سيرك على الصراط. والصراط طريق جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر، ممدود على متن جهنم عليه كلاليب من نار تخطف من أمرت بخطفه. فاتق الله واحسب لهذه المواقف حسابا. فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرف الإنسان أهله يوم القيامة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في 3 مواقف ما أحد يلتفت لأحد، كل مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في 3 مواقف ما أحد يلتفت لأحد، كل مشغول بنفسه، عند الميزان حتى ترى ميزانك هل يثقل أو يخف، وعند توزيع الكتب هل تأخذ كتابك بيمينك أو تأخذه بشمالك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما سلفتم في الأيام الخالية. والموقف الثالث عند الصراط، فإذا نجا من الصراط نجا من النار إلى الجنة، والمؤمنون يقفون عند باب الجنة فيهذبون وينقون ويطهرون، ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى إذا دخلوا الجنة ما يكون بينهم أي شيء مما كان في الدنيا، إخوانا على سرر متقابلين. فاتق الله واعمل لذلك اليوم وحاسب نفسك قبل أن تلقى ربك فإنك ملاقيه. اتق الله فإنك ملاقيه، ولا تظن أن الإمهال من الله إهمال، فإن الله يمهل ولا يهمل. حاسب نفسك يا ابن آدم، حقوق العباد ديون أو حقوق في ذمتك مسؤول عنها أو أمانات أو غيرها، فعليك أن تبرئ نفسك منها وتعطي كل ذي حق حقه، فإن الحقوق حقوق العباد لا يسقط منها شيء أبدا. فإن الدواوين يوم القيامة 3، ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق العباد. ستسأل عن القطمير والقنطار، القليل والكثير، حقوق العباد ما يسقط منها شيء. والتوبة النصوح ما تكون نصوح حتى تخلص من حقوق العباد. والديوان الثالث ما بينك وبين الله دون الشرك، فهذا لا يعبأ الله به، يكفره الله عنك بالأعمال الصالحة، بالصلوات، بالوضوء، بالمشي إلى المساجد، في الأذكار. المكفرات كثيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولكن احذر من الشرك الذي لا يغفره الله، واحذر من حق الخلق. فحق الخلق منين يؤخذ يوم القيامة؟ هذه الديون التي لزمتك في الدنيا وماطلت بأصحابها واعتديت عليهم وظلمتهم، تطاولت عليهم بقوتك واستعملت قدرتك وقوتك واغتنمت ضعفهم وعجزهم، فإنه لا يضيع عند الله شيء. ومن أين ستقضى هذه الديون التي عليك؟ من الأموال، من كلام سيء أطلقته على أخيك المسلم، أو ضربة لطمته، أو نلت منه شيئا من الدم، أو غير ذلك. هذه الحقوق ستؤخذ يوم القيامة من أعمالك. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، من ليس له متاع، هذا المفلس في الدنيا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا المفلس يوم القيامة من هو. المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، عنده حسنات كثير، صلاة وصوم وحج وعمرة وصلة وغير ذلك، لكن إلى جانب ذلك يأتي محمل بالديون، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، كل هذا ظلم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. فاتق الله وتجنب حقوق العباد، فإنه من الدواوين التي لا يترك الله منها شيء. حتى البهائم يوم القيامة تتحاسب فيما بينها بما اعتدى بعضها على بعض، لكن مآلها أن تكون تراب، تأخذ حقها من اعتدت عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: لتعدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة، يعني الجمة من الشاة القارنة بما نطحتها في الدنيا، ثم يقال كوني تراب، ليس لها جنة ولا نار، المهم أن الحقوق تؤخذ. فأنت يا ابن آدم استعد لذلك اليوم وحاسب نفسك وتبرأ من حقوق العباد. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا هو التقوى، التقوى أن تتق الله فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، تقوم بحق الله وتؤدي حقوق الخلق، فلسا متروك، ولو غفلت فليس بمغفولا عنك، ولو طال عمرك فإنه قد يطول عمرك فيكون مساعدتك حينما تستعمل في طاعة الله، وقد يطول عمرك ويكون شرا لك. خيركم من طال عمره وحسن عمل، وشركم من طال عمره ساء عمل. فالمهم أنه يجب عليك أن تتق الله حيثما كنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ما أحد ينفع أحد يوم القيامة، ما أحد ينفع أحد. تذكر وقوفك بين يدي الله، ولا تتطاول على الخلق بجبروتك وقوتك وتسلطك، مغتنما فرصة قدرتك عليهم وعجزهم عنك، فإن الدنيا تذهب مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أقبلت فهي حقيرة، ولكن الملتقى يوم القيامة. فما دام أنك مؤمن بأنك ستقف قطعا بين يدي الله وسيحاسبك وستنشر الدواوين الكتب التي كتبت عليك وستحاسب عليها قليل أو كثير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل شيء مسطر مكتوب، ملكان عن يمينك وعن شمالك يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يفوتهم شيء، ملكان ينزلان في العصر إلى الفجر وملكان ينزلان في الفجر إلى العصر، فهم يكتبون علينا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتم وقدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين في كتاب. حاسب نفسك يا ابن آدم فإنك لا تدري ماذا بقي لك، ولا تدري بماذا يختم لك، فليس من اللازم من إنسان يمرض أو يطول عمره حتى ربما يستعتب ربما يرجع، فقد يأتيك الموت فجأة، ولكن عليك أن تتبرع من حقوق الخلق وتتق الله في حقوق الخالق، فهذا هو التقوى، هذه هي التقوى التي أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وأوصى بها الأولين والآخرين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أول ما يوصيهم بتقوى الله، يوصي هذا الأمير بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خير، لأن تقوى الله هي سبيل النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فعليك إذن أن تتق الله، حاسب نفسك إذا أمن عليك الشيطان أو نازعتك نفسك الأمارة بالسوء، فتذكر وقوفك بين يدي ربك، تذكر ذلك اليوم الذي ستقف به أمام الله وتنشر أمامك صحائف أعمالك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتاب أعمالك ينشر أمامك ويقال له اقرأ، هذا اللي سطر عليك وأنت بين السهو واللهو. فلا تظن أن الإمهال من الله إهمال، إن الله يمهل ولا يهمل، ولكن اتق الله في نفسك، فحاسب نفسك وقف عند حدك واستعد للقاء ربك، فإنك لا بد أن تلقاه، وما دمت أنك مؤمن بلقائه فاستعد للنتيجة، لا تكن غافل أو غير مبالي، فإن الله عز وجل يمهلك لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تحاسب نفسك، لأن الله لو عاجل كل إنسان بما عمل ما بقي على الأرض أحد، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن من حكمة الله أنه يمهل لهم لعله يستعتب، لعله يحاسب نفسه، لعله يرجع إلى صوابه. فإذا نرجع ونقول حقوق الخلق هي أعظم ما سيحاسب عنه يوم القيامة، لأن الله لا يترك منها شيء، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة من الشاة القرنى بما نطحتها فيه. فلا تنسى هذا الحديث، ما دام أن حتى البهائم ستحاسب فأنت ستحاسب وتجازى، والجزاء سيكون إما جنة وإما نار، والحقوق ستؤخذ منك من حسناتك أو يطرح عليك من سيئاتك. فتذكر ذلك الموقف وصور نفسك، تخيل نفسك في يوم لا بد أن يكون، ليس أمر مشكوك فيه أو تقول ربما يكون، لا، هذا أمر مفروغ منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. فاستحي من ربك، حاسب نفسك قبل أن تقدم، وتذكر أنك ستقف أمامه عز وجل وسيسألك، ليس سؤال عن جهل، يسألك تقريرا أو تقريعا لك عما عملت. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. فاستحي من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس الذي تعنون، الحياة هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ جوارحك عن ارتكاب المحرمات، السمع والبصر واللسان. هذا الرأس حوى، حوى يعني احتوى عليها السمع والبصر وعلى اللسان. احفظ لسانك عما لا يليق ولا يحل من الكلام، واحفظ سمعك فلا تستمع إلى ما حرم الله، واحفظ بصرك فلا تنظر إلى ما حرم الله، والبطن وما وعى، يعني احفظ بطنك فلا تدخل في شيء من المحرمات مأكولا أو مشروب، واترك زينة الدنيا يعني التي تشغلك عن الآخرة، واستعد، كن دائما مستعدا للقاء ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليت فصل صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك. ما دمت حي اغتنم حياتك قبل أن تموت، إذا مت ما عاد في عمل، ومن صحتك لمرضك، ما دمت صحيحا قويا معافى اعمل، ومن فراغك لشغلك ما دمت فارغ اغتنم الفرصة، حتى إذا حصل لك شاغل تكون معذور وربما يكتب لك ما كنت تعمل. ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، أدن صحيح وغني اعمل في بدنك وفي مالك. ومن غناك لفقرك أد الزكاة، تصدق، ابذل ما تستطيع. هذه الخمس اغتنمها ما دمت حي قبل أن تفوت، لأنه إذا فاتت خسرت فلا يمكن استدراكه، الذي يفوت ما يمكن استدراكه. نسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح حسن الختام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا بدينه وينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.